نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضلوا. مرحبا. واحد بعث لك سؤال. بعث لي أنا سؤال. قال عندي سؤال للشيخ. ما هي المنهجية المفيدة في صد المذهب الرافضي والتنصير المذاهب الهدامة؟ وقد رأينا بعض حملات الرد على هذه النحل المنحرفة، مجرد ردود أفعال قد تؤدي حركة عكسية، وهي الإشهار المجاني لهذه المذاهب، حتى سمعنا بعضهم يذكر أرقاما لعدد هذه المذاهب الهدامة فيها تضخيم كبير. حفظكم الله شيخنا وأعزكم بطاعته. نريد تفصيلا حول هذا التضخيم، وتفصيلا في السبيل للوقاية وصد هذه الدعوات المنحرفة. يعني بالنسبة لهذا الموضوع، يعني تطرق إليه السلف وتعاملوا معه، لأن هذا ليس شيء جديد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه في وسط الجماعة الواحدة، وكر هو هنا من الروافض. قال: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نبدأ بالأولين، يعني هم تعنا، يعني الذين ينتسبون إلينا وهم من المسلمين، أحببنا أم كرهنا. يعني إذن فمنهج السلف على ما أظن، وخير سلف لنا في ذلك، هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عندما قال: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا إخبار ما يسمى بالقضاء الكوني أو القدر الكوني، وهذا الاختلاف الكثير كائن ولا بد منه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر به فهو كائن، مش من باب الأخبار المجرد، وهو من باب أحاديث الأخبار عن قضاء كوني. ولا يعني ذلك نجعل من هذا سبيلا إلى الاختلاف، بل جاء ما يسمى بالقضاء الشرعي، أي ما يوجبه الله علينا سبحانه وتعالى من الوحدة والتوافق. فقال: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحوا. إذن نهانا عن الافتراق وعن الفرقة في هذه الآية وفي غيرها من النصوص الأخرى والأحاديث النبوية التي هي في هذا المجرى. إذن الأصل فيه يجب أن لا نختلف، ويجب علينا أن نجتمع، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الاختلاف وقال: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر بعدها مباشرة الجماعة التي هي على الحق، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني ذكر بعدها مباشرة المنهج الذي به يميز الإنسان بين الحق والباطل، وهو معرفة هدي السلف الصالح، أي نهجهم، والمقصود بنهجهم كيف تعاملهم. هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أي كيف تعاملهم مع النصوص التي وصلتهم من الكتاب أو من السنة، من حيث الفهم أولا، ومن حيث العمل ثانيا، يعني فهما وعملا. يعني هذا المقصود به: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها المال، أي نهجهم في التعامل مع هذه السنة النبوية والآيات القرآنية. فإرشاد النبي إلى هذا فيه دلالة واضحة، التركيز في أوساط عامة المسلمين على تربيتهم على نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وهذه التربية هي التي ستصونهم بإذن الله من كل هذه الفرق الضالة. لهذا في يوم ما أذكر أحدهم قال من أخواننا في الجزائر هنا من المتصدرين للعلم وإلى الدعوة يتكلم في خاصية النساء أن المرأة يكفيها أن تعلمها صورة ألم أظن الأحزاب ويكفي ذلك. ففي هذاك الوقت لما قال هذه المقولة أنا قلت هذا في الزمان الأول يعني في عصر الصحابة في ذلك العصور كان أن يكفيها تلك الصورة التي فيها أحكام الشرع بالنسبة للنساء بعض أحكام الشرع بالنسبة. لكن في هذا الزمان قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم يعني هذه قبل سنوات أنا تكلمت هذا الموضوع فقلت هذا في هذاك الزمان الأول قبل وجود البارابول قبل وجود هذه الانترنت ومع ذلك لما وجدنا في بيئة فيها الفرق الضالة فيها عندنا الجزائر احنا الجزائر عندنا الجماعة التبليغ عندنا النهضة عندنا حماس إذن هذه الجماعات وعندنا صوفية في حديات إذن أصبح لزاما في ذاك الزمان أن المرأة المسلمة أن تتعلم المنهج السلفي. زاد الأمر أكثر أصبح تأكيد على ذلك لما فتحت هذه القنوات تاع صرف المياه يعني أما هذه القنوات هذه فتحت بكثرة فلا أصبح لزاما وين تحل التلفزيون صيب قناة تعمادة إما تعشيع إما أي فرقة من الفرق الضالة الصوفية الموجودة اليوم ويدعون إلى ذلك. فأصبح لزاما كذلك أن تعلم المرأة المسلمة والشاب المسلم وأي واحد يتعلم المنهج السلفي ماذا ليصون نفسه من الوقوع في هذه الجماعات في حد ذاتها. أصبح لزاما تعلم المنهج ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك عندما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. كيف راح نعرفه؟ لأن هذه الفرق 73 كلها يعني عمدتها كلها تقول الكتاب والسنة. إذن لازم في شيء زيادة على الكتاب والسنة الذي لازم أن نكون عليه حتى نصل إلى الحق من الباطل في حد ذاته. إذن لابد من معرفة هذا النهج السلفي المنهج السلفي وهو كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الفهم من حيث العمل. إذن الواجب على الآن الأمة المسلمة هو تربية الأجيال على هذا تعريفهم بالمنهج السلفي وتربيتهم على حسن فهم النصوص المنهج السلفي. هذا من حيث العموم يعني كقاعدة عامة الحماية يعني إعطائهم النهج السلفي الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة وغير ذلك. وهذه الأمور يكون التعامل معها هذا الأصل يعني هذا الأصل ابتداء هو تربية الناس على المنهج السلفي في التعامل مع النصوص. ليش الآن وجدنا من حين للحين خاصة في الأيام هذه الأخيرة يعني وجدنا أن عاد التكفير بقوة والشباب انحازوا إليه. وش السر في ذلك؟ هو عدم بس المنهج السلفي أوساط الشباب الآن بعد الفتنة كما يقول أبو سعيد بلعيد الجرح والتجريح بعد بروز ذلك الفتنة انصرف الناس عن ماذا؟ عن العلم وعن ضبط المنهج السلفي. معناتها هذاك اللي يدعي أنه سلفي اليوم عنده دعوة ماذا؟ دعوة فقط مجرد دعوة سلفي لكن من حيث الاعتقاد من حيث فهم النصوص من حيث كذا يعني على الأقل القواعد العامة التي بها يصون نفسه مش موجودة عنده. ولهذا لما يشوف مثل هذيك الجماعة اللي تدعي إلى الكتاب والسنة وغير ذلك وتسير ذلك المسار وعند ذلك الفهوم إذن ينحاز إليها لأنه لا علم له في حد ذاته. إذن أكبر خطر وخطأ الآن في هذا الواقع هو بعدنا على التركيز على المنهج السلفي. زد على ذلك هذه ما أسميها أنا بهذه الانحراف المنهجية أنت اليوم يرانا عايشين عليها وهي تربية الشباب لا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وإنما قال العلماء قال العلماء قال العلماء أصبح الحديث أجيال كلها تعماد. ولهذا نذكر هذه الأيام كانت يعني حوار بين الأخ أبو عاصم لو أنه لم يحضر اليوم يعني مع أحدهم كذلك من الدعاة في الجزائر في جزئية في قضية من القضايا، فهو يسأل عن حكم شرعي. قال الإمام أحمد بن حنبل، هذا الذي يجيبه يقول قال الإمام أحمد بن حنبل، يعني ما معنى هذا؟ هذا في وعند واحد مبتدئ لا يقبل ذلك، لأن أحمد بن حنبل شوه دليل؟ ما هوش دليل. قالوا إن إذا جئتك بعالم آخر قال خلاف يقول أحمد، كيف المخرج الآن؟ فإن فردوه والرسول ما بقاش الآن. إذا كان هذا في أوساط طلبة العلم الجو مثل هذا، يعني المنهجية غابت كلية من أوساط اللي هم الآن قيمين على الساعة في الدعوة، هذا المنهجية بهذا. إذن رايح الأجيال كلها، أنا بالنسبة لي نقول مؤداها إلى الضياع. إذن لابد من التركيز على بث هذا المنهج السلفي في أوساط الناس، الذي به يصون على الأقل عموم المنهج السلفي الذي يصون به الإنسان نفسه، كما يعطوها في بعض الرياضيات اللي بعض الرياضات التي تعطى للإنسان ليحمي نفسه ابتداء، مش نتاع الضرب، يسموها واش سيلف ديفانس. يعلموه كيف يجي الضربة يرجعها هكذا هكذا هكذا، يرجع الضرب مش تعبش يروح يضرب في حد ذاته، أقل قليك يجي الضربة يعني. هذه تسمى الآن المنهج السلفي في هذا الزمان، وضبط المنهج السلفي عمان السلفي شو هو؟ هذا الرياضة سيلف ديفانس، دفاع الذاتي. من يكون الدفاع الذاتي؟ لازم يكون هذاك شخص تلقى، ومستحيل إذا لم يتلقى أن يدافع عن نفسه. وهذا تشوف الشباب في أوساط الآن خاصة في وسط الجامعة، يعني وسط طلاب وغير هذه من السلفيين، تجد أحيانا الأستاذ يقول يعني يدرس في مادة من المواد اللي هي عندها أهمية بالنسبة للطلبة، ويعترض عليه واحد سلفي من السلفيين الآخرين الموجودين، ثم يقول له أسمع تضيع في الوقت علينا بهذه العبارة، يقول لك تضيع في الوقت علينا على، لأنه يراه هو هذه المادة لازم أخذها بك مثل ما كانت عليه، ما هوش تمحيص فيها وضبطها بالمنهج وغير ذلك. إذن هذا إذا كان في أوساط طلبة هذه أوساط العام من باب أول. ولهذا المنهج الذي يجب أن يعني نعول عليه في هذا الزمان هو تربية الأجيال بهذا المنهج السلفي، يعني مفاهيم المنهج السلفي لازم تسعى تشيع بين الناس وتمشي بين الناس، وهذا راح يعطيهم حصانة أولية. ولعلي أذكر واقعة ذكرها الإمام مسلم في كتاب الإيمان، يعني في بداية الكتاب الأول بعد المقدمة كتاب الإيمان، ذكر قصة عبد الرحمن الحميري مع صاحبه اللذان قدم من الشام. إذن وصلوا منتجهين إلى الحج، فالتقيا، فكان كل منهم يتمنى أن يلتقي بأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم لعله يأخذ منه شيء. فوجد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، إيش وقع؟ قام أحدهم عبد الرحمن أظن الحميري هو المتكلم، قال أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني روحوا من أجل العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إذن قال عبد الرحمن الحميري أناس عندنا بعدما سلموا عبد الله بن عمر يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف. يعني الشيء الأول اللي خلاني أشير لهذا النص هذا، أن هذا التابعيان أو هذا التابعيين كل منهم لم يمشي مع الجماعة التي جاءت بهذا، مع الوصول والأوصاف التي فيهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. فكل من عبد الرحمن مع صاحبه ما مشى معهم في منهجهم. منين هذه الحصانة كانت؟ من ضبطهم للمنهج السلفي. لكن مع ذلك هذا الرأي الذي هو جديد بالنسبة إليهم ولم يتقبلوه، احتاجوا أن يراجعوا أهل العلم ليتأكدوا من صحة ما هم عليه، يعني يتأكدوا من صحة عدم صحة هذا المنهج. فعرضوا على عبد الله بن عمر ما قالوا، فقال عبد الله أخبرهم فإني بريء منهم وأنهم برماء منهم، لا يؤمن حد حتى يؤمن بالقضاء القدري خره وشره حلو ومره إلى غير ذلك في النص هذا. هذا فيه دلالة على أن هذه الحصان التي كانت عندهم بماذا؟ بما تلقوه، وإلا تلك المواصفات يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم فيها دواعي لماذا؟ للاتباع مباشرة في حد ذاته. إذن هذا يدل على صحة المنهج. ولهذا منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في التربية والتعليم والكتابة كان يركز ابتداء في وسط عوام الأمة تربية الناس على العقيدة السلفية الصحيحة، تربية الناس على العقيدة السلفية الصحيحة. وأما الفرق الضالة فيها مؤلفات خاصة في الرد عليهم لصف من الناس، ما بيد كل الناس، يعني الأصل إيجاد جيل على عقيدة سلفية صحيحة، عندما يأتيه الملخارشي يرده. لماذا؟ لأن عنده الحصانة، عنده كما يسمى التطعيم، عنده الحصانة العلمية هذه التي تدفعه إلى عدم قبول ذلك الإشهاد. وكانت مؤلفات خاصة في الرد على الجهمية للدارمي، في الرد على كذا، وإنما هذا خاص بفئة من الناس اللي متورش هذا. ويصبح بعد ذلك الكلام على الفرق الضالة هذا بحسب حالها، لا نعطيها أكثر من ماذا؟ من حجمها. ولهذا لما نجي لكتب العقيدة الآن، النهج السلفي تقريبا القديمة، عندما يتكلموا على المنهج السلفي في العقيدة يذكروا بعض المسائل الفقهية في باب العقيدة للتمييز فقط، ما يطولوش، مسألة خفين، يذكروا بعض المسائل العقدية. فكانت المنهجية بهذه الصورة، يعني في هذا الأمر تجد يدرجون شيء بسيط جدا، جزئيا من جزئيات، وانا ارى المسح على الخفين. هذا مسألة عقدية؟ لا. ولهذا يخطأ من يقول المنهج هو العقيدة والعقيدة هو المنهج، هذا خطأ، هذا خطأ منهم. لماذا؟ لأنهم رأوا ذكر هذه المسائل كالمسح الخفين داخل العقيدة، فظنوا أن المنهج هو العقيدة. لا، هو ذكر هذه المسألة في حد ذاتها فقهية في العقيدة للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل فقط، ذكرت تمييزا فقط، يعني لم يركزوا. ويجعلوا أصلا في تعليم المسلمين أمر هذا الدين هذا شيء كبير جدا جدا جدا، وأعطوها من الوقت ما تستحق يعني في حد ذاته، وإنما كان التركيز على العقيدة السلفية الصحيحة في أوساط المسلمين، وبعد ذلك يصون المسلمين أنفسهم بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه لما تعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم العقيدة السلفية الصحيحة، كان يعيش ابتداء بين أظهرهم شر خلق الله، شكونهم؟ اليهود. والحدود مفتوحة لمن؟ لكل من هب ودب، مفتوحة، يجي النصراني، يجي تجارة وغيرها. وما كان في إشكالية في الصحابة أن يتأثروا بهؤلاء، لم يقع تأثير. إيش السر في هذا؟ هي تلك الحصانة العقدية الإيمانية التي خولت للصحابة، ولو كانوا اليهود بينهم ما استطاعوا أن يؤثروا فيهم كثيرا ولا شيء. وكذلك الذين يدخلون المدينة من كل منهب ودب وغير هذا لإيقاع البلبلة بين المسلمين ما استطاعوا لذلك سبيل. لماذا؟ لأن الحصانة المنهجية العقدية كانت موجودة في وسط الصحابة. إذن أنا عندي هذا هو السبيل الوحيد الذي به نصون هذه الأمة. وأما ما سنأخذ مثال، إحنا في كثير من الجهات المخالفين للمنهج السلفي كانوا سبب في نشر الدعوة السلفية في أوساطهم، في مناطق اللي فيها بغض للسلفيين، وفي المسجد اللي فيه سلفي ولا اثنين ولا ثلاثة، والإمام يركز لما سمع بهم، ركز عليهم هذا الفئة وهذا الفئة، هو يركز عليهم ليبعد الناس ماذا؟ عنهم. لكن هذيك الثلاثة أفراد وأربعة أفراد اللي كانوا في ذيك الجهة كانت لهم الأخلاق الطيبة، تسليم على الناس، مساعدة الناس، ما شاد للبشاش في وجه الناس وغير هذا، فهو يتكلم عنهم بسوء وتعاملهم بغير ذلك، الناس عرفوا أنه ماذا؟ أن هذا الشيء الذي عليه هؤلاء الناس لا كما يقول هو. إذن كان سببا في ماذا؟ في الدعوة السلفية، كما قال السائل في حد ذاته الآن، لما نبدأ نضخم في الشيعة ونضخم في النصرانية وفي وجودها وغير ذلك، النصرانية وين تعيش؟ ما احنا عندنا في أوساط الأمة مع البعد عن الدين. أي واحد الآن يمس عائشة رضي الله تعالى عنها، أو بكر الصديق، أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، مستحيل يرضوا به مهما كان من كان، مستحيل يرضوا. من الذي يرضى بهذا؟ صاحب الهوى. لا، لأن المنهج الشيعي، الفكر الشيعي، ترك الجماعة، في جماعة صلوات مع الجماعة، فيه نكاح المتعة مفتوح، إذن فيه ماذا؟ دخان وغير ذلك جائز، إذن فيه ما يوافق الهوى. فميولهم لهذا ليس حبا فيهم، ولكن إرضاء لماذا؟ لشهواتهم. ولهذا تجد في الدعوة دائما وبدا في مجال الدعوة، وإحنا دائما نركز على هذا في مجال الطلبة وفي مجال المسلمين في أوساط المسلمين، نقول الدعوة دعوتان، دعوة نبوية صحيحة وهي دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل. هذا الهدف هو أن يكونوا عبادا لله عز وجل. ودعوة الآخرين دعوة سياسية، يريدون ماذا؟ تكتيل والتجميع. إذن هذه الدعوة اللي هي التجميع، أنت عندك تبحث عن ماذا؟ على دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، هذا ما أمرك الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. طيب هذا دعوة فاشلة، أسلوب فاشل، هدي. إذا كنا نحكموا الأسلوب الدعوي نتاع اليوم وكلام العلماء المعاصرين نتاع الدعاة، شو نقولوا؟ هذا فشلوا في دعوتهم. لكن هؤلاء لم يتنازلوا عن ما عن شيء مما أمرهم الله بالدعوة إليه. ولهذا وما آمن معه نوح 950 سنة، وما ما آمن معه إلا مال إلا قليل، معناتها لم يتنازل لشيء لجلب الناس بغير ذلك. هذه الدعوة النبوية. وأما الدعوة السياسية هي التي تترك للناس حق الشهوات والشبهات وغيرها هذا، ويمضي معهم تكتلا وغير ذلك. إذن هذه الدعوات الآن اللي قائمة على هذا الأساس يحبها الناس، لا من أجل تحقيق عبادة الله عز وجل، وإنما لشيء واحد، أنها ماذا؟ تحقق لهم الهوى. واضح الحين أنا عندي هذا المذهب. فنقول يجب على المسلمين اليوم أن يركزوا على نشر الفكر السلفي في أوساط الأمة المسلمة. وهذا أمر تقريبا قلناه من قبل، يعني هذا الأمر أنا في حياتي العلمية الدعوية مررنا بالفتنة التي وقعت في الجزائر، تذكرها ولا لا؟ تعال الجبال تاكذا. عندما رحنا للجبال ويسر الله عز وجل لقاء هؤلاء الجماعة اللي هما في الجبال وتقابلنا معهم، يعني ايش حصل؟ من هم ثماهم؟ كامل العوام شك، لا علم لهم، وإنما عندهم عاطفة عماد، عاطفة دينية، عاطفة دينية فقط، يحبون الإسلام ونصرة الإسلام. والآخر يجي يقول له مسكين نعطي أي شيء، الجهاد في سبيل الله، وما الجهاد وما الجهاد. فمسكين يروح يخرج معهم، لما تدخل معهم وتبدأ تحاور قال لهم اسمه رئيس الفرقة ثم كان لك يسموها الوحدة ثم تعبويرة أحمد، مش هقبل الحسن حفاظ خين اسمه أحمد كذا، 240 واحد يقود فيها، نسيت اسمه الثاني لقب بتاعه واسمه أحمد كذا، هو كان قائد. كي الجماعة اتفقوا يعني حكم التسيير اتفقوا باش يكونهم لقاء معي أنا، قالوا لي جيت تحضر معنا، وش يقول لهم؟ قل ماذا سأقول للشيخ العيد؟ قال كلهم أنا ماذا سأقول للشيخ العيد؟ ما عندي حتى علم بأي خطاب سأخاطبه. هو شكون هذا؟ قائد الناحية. قائد الناحية أولى رعية، يعني فرقة الغرباء كاملة 240 واحد هو يقود فيها، بارك الله فيك، 240 واحد هو يقود فيها. إذن هذا اللي عنده هذيك العاطفة اللي خرجته جماعة من الجماعة اللي بشوية علم. يلا في يوم من الأيام كنت مع الأخ معاذ وطلعنا في جيجل في نحاور المجموعة الثانية، يعني تاع جيجل نسيتها حتى اسم الجماعة هذه. دخلنا للمسجد وجلسنا ننتظر فيهم حتى يأتوا، يعني كان موعدنا المسجد في حديث هذه. فكان الغبرة ماليات والخطبة، قلت له شيئا، قلت له معاذ راح نقلبها ذكر راح نطلعك للجبل. قلت له ذكر نطع صبح ننظر ونبدأ، إن الحمد لله نحمد ونستعين، إن الذين كفروا سينالهم غضب من الله، إن هذا الحكام فعل وش يسمى سكنوا شيء عاطفة فقط عيط أنت بسبق لا علاء، لأن هذاك اللي يسمع ما عنده حتى ضابط، يرى أن هذاك المتكلم علاء. إحنا نركز دائما وابدا في هذا المنهج السلفي، وسبحان الله هذا كلام يتكرر مني يعني. وهذا الخطأ وهذا الخطر اللي رانا واجهينه اليوم، لأني يعني وجدت أنا مع من طلبة اللي رايحين على أبواب يتخرجوا يأخذوا الماستر، يرام في السنة الثانية يقرأوا عندي وراح يتخرجوا من هنا ولو دكاترة، كي يعطوني نقرر لهم مادة نتاع مقدمات في كتب السنة بيتكلم على العلم هذا نتاع الجرح والتعديل، بدنا نتكلموا هكذا. ففي البداية أنا مسيت يعني حقا تقشط يعني الكلام على الواقع وأشير يعني بدون سب الطرف الثاني، وإنما بتقدير. نذكر مثل من علمائنا الشيخ محمد علي فركوسة، تعرف واحد كيفاش كان من أين توكل الشات؟ من يوم القدر. فلما وجدوا هذا مني شغل اغتاظوا، هما يقولوا راوش هما يسبوا فينا وحنا نقول الشيخ، اغتاظوا علموا انهم بضاعتهم الجاد. وانا تقصدت هذا الكلام هذا لما وصلت الى مسلم يقول في انه لا بد من الاخذ الاحاديث عن الثقات، وقال ان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قلت لهم هذا في اي موضوع جاء؟ هم يقولوا في الحديث هذا. قلت هذا ما جاش في موضوع هذا، جاء في خبر عام راح يجيب زكاة، قال خبر. يعني هذا المنهج اللي هما اهل السنه واهل الحديث اعتمدوا عليه، الاصل فيه انه خبر عام مش خبر في روايه النص، مع انهم كل العلماء يستدلوا به ويجعلوه ماذا في الاخبار. قلت لهم هذا فيه دلاله صريحه من هذا النص وبهذا النص انه لا بد هذا المنهج بتاع ان جاءكم ان يكون التثبت، ليس كل من جاءنا بخبر ماذا نقبله. لكن لما احنا الان عايشين بدون ضابط هذا جعلنا هذا خاص بماذا بالحديث، وبعد الكلام في الناس اللي يتكلم في الرجل هذا نتكلم كما شئته، هم مشى يقبلوا لماذا؟ لا ضوابط لهم. إذن هذه المنهجية الآن انت أبسط شيء هي هذه، لا بد أن تمضي في أوساط الجماعة. وهذه أنا أذكر وأنا في بداية يعني طلب العلم في الجامعة الإسلامية، وعودتي في عطلة أظن 79 يعني إذا ما خانتنيش الذاكرة، في 79 عدت إلى الجزائر في العطلة، وكانت الجماعة نتاعنا تاع البواد كمال السنة ولا يسموه كمال بدعة صاحب الموطن تاع البواد، تعرفوه اللي رم القدم يعني الكبار تاع البواد يعرفوه، لأن راهو في المدية تلاقيت معاه في موت والد بالعيد، هو كان كحاكم نشاط تحت تحفيظ قرآن وغير ذلك. فكان اللي ذهبنا معهم على شط البحر كان ما هذاك الوقت كان الانفتاح تاع الشاد لمن بن جديد 79 توفى ابو مدين، والشاد بن جديد كي خذا الحكم المساجد كانت ماذا الامام كيطلع الخطبه ايش يخطب ايش يخطب ثوره زراعيه، يعني واش يقول ابو مدين يجي يخطب الثوره الزراعيه، خطبه تاع الثوره الزراعيه دعوه للثوره الزراعيه، خطبه تجي ما عند الوزاره مكتوبه هو يطلع يقراها ويجي وراح الثوره الزراعيه اللي كانوا هذاك الوقت متمردين على الحكم، شيخ سحنون، شيخ عبد اللطيف، العرباوي، حتى العرباوي شويه مثل ديك الصوره، يعني كانوا ضد هذا المسار هذا وغير هذا، كان تقريبا هذه المشايخ موجود، هذا الشيخ الاخر نتاعكم نتاع المسجد نتاعكم نتاع نسموه شوف الفوقاني، وين اسكن مصطفى بجنب مصطفى؟ خالد بن وليد، كان الشيخ ثم نسيت اسمه، او كان في فرنسا. عمد الباقي هذا تم هلك الفئة كانت هي تقريبا عندها رد فعل قوة في هذا في وسط الناس وغير هذا، يعني كانت المسألة مثل هذه الآن. لكن أوساط العلمية والأوساط الدعوية هذاك الانفتاح اللي يقع طلع كل من هب ودب على ماذا على المنبر، دوك الناس ماذا لا موازين لهم ولا غربال لهم، فكل ما طلع قال إن الحمد لله رو ماذا إمام على هذاك الوقت 79 كنت مع علي ومازال حي عزوز علي من باب الواد عدى من خوتنا اللي تربوا معنا في الواد هو مسعدان ويسكن بجنبي الآن في باب الزوار، نمشي أنا وياه على شط البحر، يعني حتى الواقعة مازال كما هي نذكر وياه ماشيين هكذا جهة هذه، كنت أنا بشط البحر وكان الخارج من هنايا. قلت شوف يا أخ علي، أكبر خطر علينا اليوم أن منهج أهل الحديث ابتعدنا عنه في حياتنا اليومية العملية. انظر الآن عدم تطبيق هذه المنهجية هذه، الآن يطلع على المنبر يدير خطبة الأصل فيه ماذا؟ لا نعرفه مجهول، نأخذ عنه؟ لا نأخذ عنه مجهول. إذن إيش حصل؟ فهذا المضمر هذا أصبح من حب ودب يطلع من بعدها وش ولات ناس مرضى باللواط، ناس سرقة أموال، صلاة بدون وضوء بالناس إلى غير علاه، لأن الناس ذاك الوقت مش كان لا ضابط لهم. إذن سبب هلاك الأمة هو عدم تعليمها أمر دينها. ولهذا كان كلامي في أول ما جماعة حبت تنزل سألوا مني كما نقولوا إحنا ضمانات، كان أول شيء عند لقائي بعض المسؤولين قلت لهم أكبر خطأ وأكبر خطر أنتم لم تنتبهوا إليه أنكم ما علمتم الناس أمر دينهم، هاي نتيجة عدم تعليمكم أمر دينهم. أجنوا الآن في ثمارة هذا التقدير وهذا الأشياء هذا. لماذا؟ لأن لو كانوا عندهم ضابط شرعية من خروج مع الناس هذا في حد ذاته. إذن لابد من العودة، يعني من خلال هذه الحياة العملية لابد من تربية الأجيال على حسن فهم المنهج السلفي وحسن التعامل مع النصوص. فإذا مشى وسرى هذا المنهج السلفي في أوساط الناس مع بإذن الله عز وجل لا نخشى على هذه الأمة ضياعا. ولهذا كنت نقول دائما وأبدا المنهج القرآني لا يعني أن ما نجعلش ناس مختصين في الرد عليه، مثل على الشيعة هذه كتولي في موطن خاص يرد عليهم ويتكلم عنها بين الشيعة، لكن هذا الأمر لا نفشيه بين معنا بين كل الناس، لأن ممكن تدخلهم ماذا شبهة. الشيخ عبد النبياز الله يرحمه، الله يرحمه، سألوا كبار الإباضية، مفتي الإباضية تاع عمان، تاع عمان خليلي، تعرف أنت أنا لا أعرف بارك الله فيك خليلي، قالوا أنا مستعد، مش غنباز، قالوا أنا مستعد أن أجري معك مناظرة في التلفزيون أمام الملا، وخلي الناس يعرفوا الحق من الباز. شعب من باز ما أراد فعل ذلك خوفا منه، هلا خوف على المسلمين المبتدئين الذي لا ضابط لهم، ممكن في هذاك المجلس يأتي بمال بشبه. قال واحد شنقيتي كان يتكلم معي أنا في هذا الموضوع من العلماء هم يعني، واحد يذكر القصة هذه في حد ذاتها، قصة هذا الشنقيطي، قال لي التقى الشيخ بن إبراهيم، هو يتبجح أمامي أنا يقول لي التقى الشيخ بن إبراهيم مع شيخ من مشايخ الشناقيطة يتكلموا على الأسماء والصفات، قال له الأصل ما يعني حمل النصوص على ظواهرها. قال لي الشنقيطي وش قال له الشنقيطي؟ قال له قال المولى الشيخ بن إبراهيم فقد البصر. قالوا للشنقيطي وش قالوا؟ قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهمتوا ولا لا؟ هذه لو تجي في وسط ناس انت عمالة تعوام راح يفهموها ماذا؟ أن الشنقيطي أفحمه أو قالوا ظواهر النصوص هو النص، من كان في هذه أي في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني راك الشيخ انت حملت النص على ظاهري في الأسماء والصفات، إذن رأي هذا النص نحمله عليك انت أعمى وأضل سبيلا. هذا مثل هذا يعني الآن كون تقولوا حتى في أوساط طلبة العلم ممكن ما فيش حتى واحد يرد عليه. هذا ابن أم مكتوم ماذا كان؟ خلاص ها ورد ابن أم مكتوم كان مع الرجل مال أعمى. إذن معناته هنا يتبين لنا كاين قرينة جعلتنا لا نحمل هذه الجزئية على ماذا؟ على ظاهرها، والمقصود به عمى عمل بصيرة لا عمل بصر. الآية الأخرى إنها لا تعمل أبصار صار وإنها لا تعمل، لا هذا واقع أكثر، هي الواقع أن هذه الأعمال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قدوس ولكن حتى تعمل أشياء. إذن فمثل هذه الشبهات لم يلقيها واحد في أوساط العوام ممكن يمشي هذا. فالشيخ حد إذا قالوا لا من أجل ماذا؟ ليس من عدم قيام بحجتي وغير ذلك، لا لا لا، لو كان بينه قالوا مجلس نجلسه على حدا راس راس ونتناظره ما أظن أن الشيخ يعني لا يفعل ذلك، وإنما قال لا من أجل هذا. إذن هذه الشبهات هذه التي هي موجودة عند الفرق الضالة كان العلماء لا يريدون أن يكون هذا بين الناس، إذن لا يريدون أن يكون هذا بين الناس، واضح الحين؟ فأهل السنة والجماعة أحيانا في مثل هذه شوف المولى عز وجل المشركين وش قالوا في النبي بلا حدود، صح ولا لا؟ ساحر به جنة قال كلمة واحدة فرد عليه وإنك لعلى خلق عظيم، ساحر به جنة كذاب، هذه كلها قالوها. الآن لم ينبري نقول احنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن نفسه لأن أخلاقه كانت معروفة فما يحتاج إلى مثل هذا الدفاع، هذا يكفي. الله الله الحين الحين سبب بدر شوي واضح. إذن هذه القضية ما أطال في الرد ماذا عليهم نبذة فقط كلمة واحدة هدمت كلها. إذن لابد الآن من بث العقائد السلفية في أوساط المسلمين. بعدها بإذن الله عز وجل لا يفكرون في النصارى ولا في التنصير ولا في الشيعة ولا في أي فرقة ضالة، لكن عند فراغ الناس من المنهج السلفي يكون الضياع، وهذا عشت أنا في المعهد. والجماعة اللي كانوا يدرسوا قديما في المعهد، كان في المعهد كان الشيخ العيد والشيخ رخوس. الشيخ رخوس يهتم بالجانب ماذا؟ فقهي أصولي. شيخ العيد جانب الفقه الأصولي المنهجي غير ذلك. تجد الآن الطالبة يدرسوا عندي كي يدخلوا مع الأساتذة وناقشوا يبينوا الأخطاء، والآخرين عندهم كي يجي مثلا يدرس في أصول الفقه كي يجي تنتقد شيء في أصول الفقه يقول لك اسكت هذه لا شبيك الأخ خلي الأستاذ يمضي، على لأن المنهجية اللي بها يصفي مش موجودة. هذا شيء واضح عشناه وعاشوه الطلبة، هم لكم احنا حاضرين معظم من الآن عاشوا هذا الأمر، هذا واضح بين الطلبة. على لأن المنهج يصون. وعد أستاذ قام في المسائل قال في بعض المسائل فقهية مستحيل محدد يجد لها باب، فبدأ يتكلم يبجح المسائل كمل هو كلامه طالب ربع كده خلاص. قالوا على ماذا اعتمد مسألة فقهية على ماذا يعتمد؟ لازم على نص. قالوا مكتوب وكتبوا على كي يقول هو ما فيه بعض المسائل الفقهية. أي مسألة فقهية هي في الحديث ربع حامل فقهية ليس بفقه. إذن العمد على ماذا؟ على النصوص. ما يجيش يقول لك مسألة فقهية المحدثين وغير ذلك مستحيل يصلها، لأن المسألة الفقهية تعتمد على نص في حديث. لكن لما أصبح مفهوم الناس أن الفقه شيء والحديث ماذا؟ شيء آخر. هذه المسألة إذن لابد اليوم من عودة إلى بث المنهج السلفي الصحيح في أوساط المسلمين اليوم. بكينش ما يحفظهم من كل سوء. ولهذا شوف حتى الآن قديما يعني جدادنا والدينا جدادنا عندهم بعض الأشياء مسلمات الصحابة ما تقيسوش. ليجي يمس في الصحابي ما يهربوا عليه. القرآن ما تمسوش، السنة ما تمسهاش. أي شيء من هذا الخبر معناتها ما استطاع الآن ما استطاع الشيعة ولا غيرهم أن ينفذوا في أوساط العوام تاعنا قديما. لماذا؟ لأن عندهم شيء مؤصل فيهم حب الصحابة وتعظيم الصحابة وتقدير الصحابة. تمس قرآن ما تقولش أن ناقص ولا زايد ولا في آية ما فيش، لا مسلمات عندهم. هذه المسلمات صانهم الله بذلك. لكن لما جو أبناء أبنائهم وبدأوا يدخلوا الشيعة اللي دخلونا في ذاك المؤتمرات يجي في الجزائر، الشباب اللي راح للشيعة لا شرح الشيعة والله من أجل الهوى. عرفهم كان وعد عنا في باب الواد، أنا نسيت اسمه حطوه لك دقيق نسيب علي عي مش حسين ما تبيها راح إيران اسمه حسين والله منها راوي راح حتى الإيران. وإيش إيش السبب بهذا؟ هذا لأنه وجد أن هذاك المنهج يساعد ولا ماذا؟ حتى الشيء. ولهذا قلنا احنا في حديث تقبيلي دعوة نبوية تدعو الناس للقيام على الشرع. ولهذا أذكر أن الشيخ ناصر عند وفاته قال كلمة عظيمة جدا جدا جدا. إيش هي هذه الكلمة؟ بارك الله فيك جابها يعني مش فيه. قال لا تجمعوا على الناس بين شدة الدعوة السلفية وشدتكم. ما ينام. قال لا تجمعوا على الناس بين شدة الدعوة السلفية. ما معنى شدة الدعوة السلفية؟ أي نبذ ما كنت عيش عليه كامل والخروج إلى الانقياد إلى الله عز وجل. أجعل الآلهة إله إله النفس إله الهواك أنا أجعل، معناتها دعوة سلفية في حد ذاتها حفت الجنة ماذا؟ وزيد أنت شدد عليهم في أسلوبك معناتها تفررهم. قال لا تجمعوا دعوا شدة الشرع التي لا يتحمل، لأن الإنسان حتى يخرج من مألوفاته أو من الحرية من التسيير الذاتي إلى التسيير الرباني مش سهل. إذن هذه اللفتة هي هذه، يعني لابد الآن من عودة إلى تربية الأجيال على المنهج السلفي، عالمهم وطالبهم وعاميهم الجميع لازم تكون عندهم هذه الحصانة من خلال تدريسنا احنا في المساجد وتبييننا وغير ذلك في هذه الأمور هذه. ثم بحسب الحال مثلا أنا الآن في الجزائر هنا وراني أنا ندرس هنا ما عنديش نصرانية، فلماذا أذكر النصرانية؟ أنا نركز على ماذا؟ على تربية الناس على الشرع. وعلى أن دين محمد هو دين الحق وما جاء به الحق ولازم يرجع إلى الحق. لما في بلدة واحدة أخرى فيها بدأ تظهر بعض الناس اللي فيهم شوب النصرانية، احنا نشير إشارة إلى هؤلاء إلى كمال هذا الدين ونأتي بالنصوص النبوية. لو كان موسى حيا وأما عيسى في آخر الزمان عندما يأتي سيحكم المال بشريعة محمد، إذن احنا هذه الإشارات هذه تهدم كلش. لأن هذا احنا نقول دائما أبدا في تربية الناس اليوم لازم نربيهم أن الله عز وجل أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا هذا الإسلام دينا. إذن كل ما نحن في حاجة إليه لحماية أنفسنا، وعليكم السلام، لحماية أنفسنا وحماية الشباب كل، وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا. واضح الحين؟ أنا عندي هذا المنهجية هي التي يجب أن تسلك، يجب. قال عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أرسل رسالة إلى بكر بن حزم، محمد بن بكر بن حزم، أرسل رسالة خاصة، قال له اجمع لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكتب إلا حديث رسول الله. عندما ينظر الإنسان بهذا الكلام هذا يقول كيف جاء هذا؟ لا أقوال صحابة لا كذا، يقولوا لا تكتب الحديث رسول الله. هذا الجزء الأول خاص بالعلماء لأن النصوص هي العمدة في استنباط الأحكام وإنزال الوقائع وغير هذا. ثم قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم. منهجيتنا نحن اليوم ولتفشوا العلم، هذا أمر لمن؟ أمر للعلماء. قال ولتجلس لتعلم من يعلم. دوك احنا الآن منهجية تاعنا جديدة ومنهجية السلفية جديدة، ماذا؟ العلم يؤتى إليه، يؤتى إليه ولا يأتي إليك. هو قاعد في بيته واحد ودوك يجيه. احنا المنهجية تاع العلماء تاع العصر هذا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليك. قلت له في بداية الدعوة الرسول ماذا كان يفعل؟ يؤتى إليه وقعت في فيديو الناس يجيوه يعرض. يجب أن تتعلم وتخرج وتلاقي وتدعو بعدما يعرف هذاك الإنسان قيمة العلم. هذاك الوقت قل له العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليه. مرة جاني واحد طبط باب مب الواد، جاي مب الواد اللي عنده باب الزوار، وكنت مع الأهل شوية ما ناش مليح في البيت عندنا شوية هكذا كلام طبطبوا، خرجت وأنا أقول له إذا قيل لهم يرجعوا يقولوا يقول رح نبقى ما ناش مليح روح نروح داخل. قال لي شيخ أني هنا كتقول له مليح، كتقول له مليح نجي نسحك. والله جلس عند الباب ساعة أو يزيد، كنت يتخارب باش نصلي ثم جاني بجنبي مش عند هذاك الوقت كل يؤتى إليه. لماذا؟ عرف قيمة العلم وحيث إلى العلم. قال ثمته لو كان واحد تو جاي وجاي فقلت له هكذا، ايش اقول لك؟ هذا اسلوب، هذا منهج، هذه دعوه، يسب العلم والعلماء وكل شيء. لكن هذاك الطالب لما علم واذا قيل لهم ارجعوا ماذا؟ فارجعوا، لم يؤاخذني المؤاخذه التي يؤاخذني بها لو كان غيره. اذا هذا وين؟ هذا لازم هذه دعاتنا اليوم قائمين لازم يكون معاهم احتكاك مع الناس ودعوتهم وتبليغهم المنهج السلفي وإنقاذهم مما هم فيه. إذن يجب التركيز على المنهج السلفي بقوة في هذا الزمان لحماية المسلمين. شوف الواقع الأخير نتاع الأمة، تحدثتكم على الجزائر واش قلت؟ واقع الأمة الأخير هذا، هذا الفساد كله وش سببه؟ جهل بالدين. وهذا أشرت في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه والله لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وش قال له؟ قال يكون فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله. قلت هذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالصلاة والزكاة وعدم الخروج وعدم وعدم وعدم وعدم، لابد أن يعلم أن مقاليد حياته بيد الله لا بيد نفسه. هذا الأول، عنصر الأول، أن يسلم وأن تربيه على أنه بعدما قال لا إله إلا الله خرج من التسير الذاتي إلى التسير ماذا؟ الرباني. إذا كان هذا رسخ هذا مفهوم مرسخ عند الإنسان. مستحيل أن يعمل عمل بدون أن يعرف حكم الله فيه. لكن الشعوب اليوم هذا مش راسخ عندهم ولا هذا التفكير موجود في أوساطهم. رايح لو كانت خطبهم بتبقى قال راه يسبوك أنت تقولوا لا يجوز الخروج على الحكم، شو أقول لك؟ أنت مع الظلمة، أنت مع الطغاة، أنت كذا، يسبك ويسب المنهج السلفي بتاع كليته. لا، لأنه لا علم له بالضوابط الشرعية النبوية الربانية، ما يعرفش عواقب الأمور بعد ذلك. في سوريا الآن، في سوريا لما وصلت إلى وصلت إليه، ولا الناس ماذا؟ يتأسفوا على أنهم راحوا في ذلك المسيرة ووصلوا الناس. واللي راهم باقيين فوضويين هم نتيجة ما ماشي التخريب والتهديم يومين راهو القتل بدون حدود. بدون حدود. نتيجتها ماذا؟ فوضى لمن تكلم باسم الجهاد وليس وقت انتاج جهاد بحمد الله. نذكر فيه امرأة عامية سبحان الله تكلمت مع عدنان عرعور كلام ولو أن اعتمدت على حديث ضعيف يعني في حد ذاته وغير هذا، قالت له أنتم سبب هلاك الشباب اليوم وأنتم سبب هلاك سوريا بفتواكم بالجهاد لفتوتهم بالجهاد هذا. قالت له الفتنة نائمة ولعنة الله على من أيقظها ولا مش عارف أحياها أو كذا. خاطر بهذا الختام ما قدرش يقول شيء كان واقع. لا، لأن قضايا علمية صرفة، قضايا شرعية صرفة، الناس ما عندهم حتى ضابط. وأنت تدخل باسم تتكلم فيه باسم الجهاد، هو ما عنده حتى حتى ميزان تاع الجهاد، ما عنده حتى ميزان للجهاد، وأنت تروح تخاطبه. لقيت أنا مع الضابط الشرعي تاع جماعة السلفية للدعوة والقتال تاع الجزائر شنقيطي، مش 24 سنة حافظ كتاب الله صح؟ 24 سنة، إذا راح يعني راح بعيد 30 سنة. لقوني معه كيتحاوروا مو مجمع اللي جابوه مسكين مجابينه مكب لعينه بالبلاستيك هنا دير النطا تاع الرد، خايفين تقول هكذا تقول يسمع ذري انا راه كيف بديت الحوار معه بدني الجهاد ما الجهاد يعني بطلع وش تقول. قلت له انا وش الجهاد صح ماليش، وكنت تقول جماعه تاعك على حق انا ندير جماعه اخرى واحد اخر يدير جماعه اخرى وش ولي فوضى. هكذا يكون الجهاد؟ قد قلت له انتقل من البداية الآن. قال لا بد من جهاد الكفار. قلت له الذي يسلم في فرنسا هذيك بيئة كافرة جدا غير يقول أشهد أن لا إله محمد رسول الله شي يفعل يأخذ الكلاشينكوف ويخرج. لا مش تقول كين منهجية في حد بعد الناس كين حتى ضابط شرعي. إذن لا بد من هذا كي نقول أنا في هذا الوضع اللي رأنا فيه سواء كانت مصرية أو سواء كانت شيعة أو سواء كان أي فكر آخر، لا بد من تربية الأجيال على هذا المنهج السلفي الصحيح الذي به حماية المسلمين. ولهذا تجد دائما بدلاً فرقة ضالة من الذي ينبري لها غير المبروم لما جاءوا الخوارج من خرج إليهم؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس خرج إليهم هو عالم بهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره هذه الفرق عبد الله بن عباس لا يخرج لمناظرة الفرقة الضالة إلا العالم. سبحان الله، علاش نقول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وفرق ضالة وش قال؟ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى ماذا؟ كلب ماذا؟ بصاحبه. سبحان الله، وهذه الأمور احنا عشناها في وين كنا فيه احنا عشناها. إذا قال تتجارى بهم الأهواء كما أنا كنت صغير كنا نشوف أحيانا في قرية من القرى يسمعوا بكل مكلوب وش يقولوا كل منفى لأبناء الصغار العاجزين إيش فعلوا بهم؟ يحطهم داخل البيت ويروحوا الباب. من الذي يخرج له؟ يا رجل مبروم في يده بالة في يده سلاح. معنتها هذا دلالة واضحة لما وصفهم الرسول بالكلب معنتها لا ينبري لهم إلا واحد ماذا؟ قوي في العلم ليرد ما بهم من فساده. قلت سبحان الله غير قريت حديث الكلب هذا ذكرت كيفاش كنا في الصغار ما يسمعوا بكلب مكلوب خرج من قرية وجاء كل الصبيان والصغار واللي عجز ما عندهمش قدرة باش يتحمل كامل داخل البيت تغلق يخرجوا في الخارج يخرج غير الناس الأقوياء لمجابهاته. هذا فرقة في يده ذاك انت هكذا هذا بالا هذا كل لا ماذا معناتها لو كان يشدوا ياكلوا راح يوصلوا كلب. هكذا الفرق الضالة أفكارهم ماذا؟ الدامة الدامة غير تجلس معاه يصدق كذلك. إذن لازم الذي يتصدى لهؤلاء الفرق الضالة لابد أن يكون ماذا؟ رجل قوي ليصدهم. ولهذا انبرى إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما كان ابن عباس خارج إليهم علي بن أبي طالب لم يرضى لأنه يخشى عليه أن يقتلوه، قال له دعني أذهب. وما في البداية علي بن طالب لم يأذن له بالذهاب إليه، قال له دعني أذهب إليهم أذن له. فلما أذنه خرج إليهم. ابن عباس لما كان صاحب علم علم من أين يدخل لهؤلاء الفرق الضالة بدون ما يجابه ابتداء، لبس أحسن حلة له، لأن النبي قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، معناتها الزهد وشهمة. يقول للصحابة يحقر أحدكم من الصحابة صلاته إلى صيامه وقيامه إلى قيامه، ويعني قمة في المعنى هذا. فابن عباس أحسن اللباس وخرج إليه. شوف الفرق الضالة بمجرد ما جاء ابن عباس لما علموا أن هذا حبر وعلامة جاء يدركوا أن أفكارهم الهدامة راح تضيع، بدأوا بماذا؟ يعني فيه إنهم لا يكذبونك ولكن بآيات الله. معناتها إذا كذبوك أنت يريد أن يجحد آية الله فقط، مش أنت كذبوا فيك أنت، لأن عارفين أنك وعارفين من أنت وغير هذا. دائما وأبدا عندما يكون من هؤلاء الفرق الضالة المس في الصحابي ولا في كذا ولا في المنهج، يريدون رد ما جاءت بها النصوص صريحة صريحة لمذهبهم، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يريدون هذا. إذن وش يلزم؟ ينبغي كيف دخل؟ قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ إيش هذا؟ إنكار مباشرة حتى يدخل الحوار في المال. أول لقاء لي مع الجماعة المسلحة أنت عبويرة، جلسنا خلنا عطوا العشاء بريدهم لا من جايبين دراما الله أعلم. فأبداك بعد ما قلنا حطوا الشاي هذاك الوقت كان كيلو تاع السكر بعشرة ريال، هذا اللي اسمه الضرب الشرعي يعرف حبستيف. دخل قعدنا خذ السكر بدأ ملعقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أربعة ملاعق تاع سكر أو يزيد وحرك وش جبن. أنا الحوار بدأ من تمام ابن عباس بدأ بماذا؟ باللبسة. لما دخل معهم باللبسة أنا ما زدت على ذلك. جماعة تاع جماعة تاع يسموهم يا ربي تاع تاع الجيجل كان الحوار في المسجد، غير دخلوا في المسجد وأنا جالس ننتظر فيهم جاءوا ثم المسجد، مسجد معمر غبار مهجور غير هذا. من المسجد بدينا مثلا مسجد ما به يكتب الشيخ مهجور هو السبب طويل سبحان الله. ما يعني من ثم من كيما نقولوا احنا من لحيته تفتل الاشكال كيما نقولوا احنا من لحيته تعتبر ملوك تشدوا. انا بديت من هذا، بدا السكر قلت من اين لك هذا السكر؟ 10,000 الكيلو. فبديت لهم السكر قلت من اين لك هذا السكر؟ نجي فيه. قال الناس يعينوننا. روح يعاونك. قلت له ارمي الكلاشينكوف وروح عند الناس يعاونوك. ارمي الكلاشينكوف وروح الناس يعاونوك. اذا اعطوا لك ورسول الله يقول لا يحل مال امرئ مسلم مأكلكم من حرام ملبسكم من حرام. وانا وين؟ عندهم في عقر داري في عقر داري. مأكلكم من حرام ملبسكم من حرام أن ينصركم الله عز وجل، مستحيل تنصرون في حد ذاته. وحنا من العشرة نتعلل وحنا في حوار وكان معي برقيب الله يرحمه أبو أسامة الله مغفر له ورحمه زوج تعليل. أنا جاي من زاير ويوم خصايمين في رمضان هان زوج تعليل. أنا غير لك تكسلت رقد أبو أسامة ما كحلش عليها قال لي ترقد الشيخ. قلت له إذا المنية جاية سواء واقف حي ولا رقد قلت لي يرقدوني يوقتوني ولا رقد خير من يرقدوني. ابن عباس أشوف دا بدا من اللباس قل من حرم زينة الله لقالهم لما أنكروا عليه قال من حرم زينة الله التي أخذ الإله والطيبات من الرزق اشتروا شيء حدال. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبة نشرها كم؟ 12 دينار. دير الحساب يا شيطان. 12 دينار فيه كل دينار فيه. لا نعم. قريب 50 غرام تاع ذهب. دير الحساب تاعها تاع دروك. 20 مليون. 20 شيخ. 100,000. قريب 20 مليون. قريب 20. ابن عباس قال لهم رأيت رسول الله في جبة اشتراها باثنى عشر دينارا يعني من ذهب يتسقط بها مال الوفود في حد ذاته. قال كيف انتم تنكرين هذا والرسول فعل هذا؟ هذا كل جهل. شوف العلم. بعد قال ماذا تنقمون على علي بن ابي طالب؟ قال قاتل ولم يسبي. قال لهم من منكم يريد ان تكون عايشة في مال؟ من السبي في حصته، لأن زوج النبي رجل أي أحد يزوج. قال حكم الرجال ولم يحكم الكتاب الله، قال ده يحكم به رجعوا فادك. لحظة شوف العلم الآن والعوام اللي كانوا معهم، تبهوا معي جيدا هذه القصص أن نأخذها لضرب المثال. العوام اللي كانوا معهم إيش سببهم؟ جهلهم بالكتاب والسنة والمنهج السلفي. في هذاك المجلس يخرج ابن عباس وناظر هذه المناظرة وبانت الأدلة، رجعوا في رواية 2000 وفي رواية كم؟ 4000 واحد رجعوا. هذا ليش نقول دائما دائما بث المنهج السلفي في أوساط المسلمين اليوم في لازم، به الحصانة، به الدفع كل سوء. ولهذا كنت أقول من قبل، يقول مولى عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها، يعني الانسلاخ آياتنا يعني كتابه والسنة المنهج السلفي انسلخ منه، أتبعه الشيطان. أول شيء يهلك به الإنسان البعد عن الكتاب والسنة والعيش بهما، يتسلط عليه الشيطان. ثم ماذا؟ أخلد إلى الأرض، يعيش لا يفكر في الآخرة. أخلد إلى الأرض أصبح يعيش ماذا؟ لا يفكر في الآخرة كلية، كما حالنا نحن اليوم، الخدمة، جمع المال، نبني، نزوج، نفعل، ما يستعد به الآخرة، ما يدورش في الخلد. هل يعد نفسه للآخرة؟ هذه لا يدور في الخلد، نسيا منسيا، كما قالت يا ليتني مت هذا. وإحنا عندنا الآن الآخرة تقريب نسيا منسيا كلية، ما شيء حطينه هو الأصل في حياتنا اليوم نفكر فيه كل لحظة في كل حين في حد ذاته، واتبع هواه. إذن المنهج السلفي يحفظ الإنسان حصانة من الشيطان، حصانة من الدنيا وزينتها والإخلاد إليها، وحصانة من الهوى. إذن لابد الآن من بث هذا المنهج السلفي في أوساط المسلمين. فأنا أقول بإذن الله والله لن يستطيع إنسان أن يقرب إليهم، وإن حصل شيء عندهم الحصانة لتتحميهم ابتداء، فيراجعوا بعد ذلك من أهل العلم لتتم الحصانة بصورتها الصحيحة، والله أعلم. ولا ينفي كما قلت قبيلي أن ينبري لهم أناس مختصين في هذه، يحاوروهم يكتبوهم لهم هما هكذا فيكم هكذا فيكم، محتاج حتى أن يعلموا كل الناس وكل المسلمين وغير ذلك. كما قلت كانت تأليف سنة للكائس سنة الإمام محمد السنة لعبد الله بن أحمد محمد الشريعة الأجوري غير هذا، وكاين كتب خاصة للرد على من؟ الجهمية والرد على فلان والرد، هذه كتب خاصة فيما يفهم. إذن المقصود من هذا التغلب على هذا الفساد اليوم هو تعليم الناس هذا الدين الصافي النقي، فبإذن الله تكون عندهم الحصانة والله أعلم. هذا إجابة عن السؤال التي سألت عنه، نسأل الله أن يصلح حال الأمة المسلمة ويقيد لها من أهل العلم من يقودهم ويسوسهم السياسة الصحيحة ويوجههم التوجيه الصحيح، هذا هو الصح. وهذه دائما نتائج الانحراف عن منهج السلفي وعن الجادة هي وصلتنا. قبل مدة في الأيام اللي كنا فيها وإحنا على كلمة واحدة، هل كانت الفرقة الضالة هذه في وسط المجتمع لها قوة؟ والله ما كانت، والله ما كانت لها قوة، لا يستطيع أن يجهروا حتى في فسادهم. لما بدأنا نأكل في روس بعضنا البعض ولا الحوار الاهتمام لا بتربية الناس وتعليمهم وإنما بإسقاط بعضنا البعض، هذاك الوقت ولات الشؤون الدينية عندها الجلسات الرمضانية تاع الشطح ونديب تاع من؟ تاع الصوفية في رمضان. من قبل ما كانوا يفعلون هذا ومستحيل يفعلوه، لكن لما قل العلم في أوساط الناس وفي المنهجية، ولهذا المنهج السلفي يغير كلية. أنا كما أقولها لكم دائما أبدا، هذه الرؤية البشرية ناقصة لأنها بشرية، وهذا الشرع يصحح النظرة للأشياء. وسبب هلك الناس نظرتهم الخاطئة، سبب هلك الناس هي النظرة الخاطئة. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دائما يعمل عطس حنان، أتدرون من المفلس منكم؟ أجابوه بالمجابة المادية، من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذاك، من جاء بصلاة وزكاة وحج وأعمال لكنه أخذ مال هذا وشتم هذا، هو المفلس الحقيقي مش الآخر، مش هم تكلموا عن الدنيا. قال يا أبا ذر أترى الغنى عن كثرة المال؟ قال نعم يا رسول الله. أترى الفقر عن قلة المال؟ قال نعم يا رسول الله. معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل على الدوام بتغيير النظرة، أن يعطي للصحابة رؤية صحيحة لهذه الحياة. وهذا ما حاولت أن أصل إليه تقريبا في مجموعة تأصيلات في التوحيد، لكن مجموعة تاع السيديات يعني، ولا الآن سيدي واحد ولا ما أدري يعني، حاولت هذه الرؤية تتصحح، أن ينظر للإنسان للحقائق الأمور. كما نقول الآن إحنا الآن عندنا هذه الدار، دار ماذا؟ دار سعادة. إحنا والكافرين سواسي، كل واحد منا يحب ماذا؟ يسعد. لازم المال، السيارة، دار، بنيان، كذا، ورايح هكذا دار سعادة. دار سعادة. والمولى عز وجل سماها دار ماذا؟ دار ابتلاء. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. يعني دار ابتلاء هي. فمن أراد يبحث عن السعادة بمفهوم تاع الكفار اليوم مستحيل، ربي لم يجعلها دار سعادة. ولهذا تجد هذا يجرون الدنيا بعد نهار كانوا يسخطوا، والله غير مقدرنا، والله غير كذا، هركم بعدها. وإنما المولى عز وجل جعل السعادة هي في متناول الجميع عندما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وين السعادة؟ وين؟ وين السعادة؟ جنتي في صدري. ها؟ قرناها. قال شيخ الإسلام. قرناها قبيل. أن سلق منها. هذا كذا أكثر من تعب القزم. سعادة الإنسان في هذه الحياة؟ قال الرسول لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما لك أن تسعد ثم. حقيقة السعادة في الدنيا الرضا بالقضاء والقدر، ثم تسعد. لأن الرسول قال عجبا لأمر المؤمنين، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ألا لأن في كلتا الحالتين وسيلة إلى السعادة، ضراء توصلك للخير، كما قال الرسول يكتب للرجل المنزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، يحط ربي في منزلة في الجنة ويراها خاصة صالحة لي لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه حتى يبلغه إياه. احنا عندما نشوف هذا الإنسان وش نقوله؟ والله غير مسكين. فلا يزال يبتليه حتى يبلغه، مصايب طيح عليه مسكين، والله غير يغير. هذه رؤيتنا احنا، هذا المنهج السلفي جاي من أجل هذا، يصحح جميع الأمور في حياة الإنسان. فلا بد من العودة للمسلمين في ماذا؟ شوف الآن هذه الشعوب قامت من أجل ماذا؟ هل قامت الشعوب على الحكام؟ دنيا. رفاهية. قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من خارج للحكام إلا والدافع له ما استأثر الحاكم به من أمور الدنيا ويعطيه لباس بعدها ماذا؟ شرع. كلاوها الداوها في حلوبها. ما من هذه النفوس البشرية. ولهذا نقول للطلبة دائما بدل المضمار، نقول كل واحد لازم تعتقد، اعتقد جازم، لازم تعتقد اعتقاد أن رزقك واحد من لحيه لك. قال ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك ولو اجتمعت على أن يضرك في كلتا الأمرين إلا بما كتب الله لك. إذن مدام هذا الأمر هذا، ليش أنا أتعب وأنصاب؟ معنتها مستحيل يلحقني ضرر من الإنسان إلا إذا كتبه الله. مدام كتبه المولى عز وجل هذا ضرر، نعرف الخيرة فيه، من ضجرش وما نفعلش أي شيء كان. لكن هات هذه النفس التي تذل الله عز وجل وتعلم أن الخيرة في اختيار الله، وهذا يرجع دائما كما نقول وإحنا نتكلم عن هذا، يرجع كل ما نحن فيه من فساد وبعد عن سعادة في الدنيا جهلنا بربنا. الجهل بالله هو سبب كل هلاك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ حديث من ذكرناه قبيل يعني. شق بعدها، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله أوجب عليهم، معنتها الذي يجعلك ترتاح ومعرفتك بالله. في حديث ما معاذ بن جبل لما أرسلهم اليمن مع أبي موسى قالوا فلأكتبت واحد كذا كذا، قال فإذا عرفوا الله، معنتها لازم تعرف هذا بربيته وأسمائه وصفاته. لما تحصل هذه المعرفة به يحصل بعد ذلك اطمئنانك واستقرارك وراحتك. لماذا؟ لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فكيف يجري عليك من القضاء والقدر ما لا تستطيع أن تتحمله؟ ولهذا لما أحد الصحابة خرج من اختيار الله لاختيار نفسه، عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ عرفتوه يا صاحب؟ الذي قال في معنى الكلام الآن، لفظ الحديث ما يحضرنيش، واللي عنده كمبيوتر يخرج هنا ممكن إذا كان بين يديكم، الذي قال ما من ذنب أذنبه هو أرجو من الله أن يعاقب عليه ماذا في الدنيا. الذي عاده هو مريض، فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم زائرا. سكون صاب الحديث سبتهم أقرأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، يعني حتى صار كالفرخ طيب هزيلة. فقال له هل سألت الله؟ قال قلت اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة لك بعذاب الله، هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عود اللص اللهم ما أذنبت. قال هل سألت الله؟ قال لما رأى حاله قال هل سألت الله؟ حاله مش انت إنسان عادي. قالوا هل سألت الله شيئا؟ قال نعم. ما هذا السؤال؟ قال قلت اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا حتى أنا أقف يوم القيامة بين يديك ماذا؟ في خير. هذا ماذا؟ يريد تطهير نفسه، لكن خرج من رحمة الله إلى ماذا؟ اختياره هو. لعلك قبلت، لعلك أخذت، لعلك روح استر ربنا بينك وبين مولاه. أراد إلا قال له روح امشي، لعلك ما تقولش روح امشي. لماذا؟ لأن سترة اليوم ممكن ربي يوم القيامة ماذا؟ لما جاء العبد وقف بين يدي الله عز وجل ورأى الدفتر نتاعه وجد أن بعض المسائل السيئات ما فعلهاش، جلس ينتظر، فقال ماذا الحديث يقول هو؟ فيدني الله عليه كنفه بينه وبينه، قل عبدي لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا، يرى أنه ماذا؟ أن سيئاتها حاطت به. فلما يرى هذا الرؤية يقول الملائكة أبدلوا سيئات ماذا حسنات، قلوا فيه سيئات أخرى فعلتها ما رأيتها. في البداية كان يخشى، قال فيه سيئات أخرى فعلتها وأنا ما رأيتها أنا مكتوبة هنا، لأنها فيها أصلح ماذا حسنات، تبديل سيئات إلى حسنات في حد ذاته. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلك سألت الله، قال نعم ما من شيء كنت ستحاسبني من أخذ حاسبني في الدنيا هذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة لك بعذاب الله، هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جهل الإنسان دائما بالأمر ويتكلم. إذن لابد، والحالة هذه لما تزداد معرفة الإنسان بالله عز وجل يعلم علم يقين أن الله ما قدر له وقضى له إلا والخيرة في ذلك. أما الغلام أما السفينة وأما الجدار، فكانت رؤية موسى لها أنها كلها ماذا؟ مش في حقها الأولى والثانية، مش في حقها والثالثة كلها اكتمال عليها. فجاء فبين له عواقب الأمور، شوف الأمر هذا لماذا فعل هذا. إذن فيعلم الإنسان المعرفة بالله عز وجل بربيته وأسمائه وصفاته هي التي تجعله يستسلم في هذه الحياة لله عز وجل ويرتاح راحة ما بعدها راح. فالخيرة فيما اختاره الله لعبده، ولن يصل الإنسان إلى هذه الحقيقة إلا إذا عرف ربه. والجاهل بالله كما تعرف أنا، وعلاش يا ربي يا وش درت لك أنا؟ حرمت لك الجوامع؟ ما أنت جو يا ظالم، ما أنت يقول هذه الكلمة الإنسان وعلاش يا ربي يا واش درت انا حتى نعيش هذه الحياه هذه كما هذه واش فعلت انا؟ هو لا يدري ممكن ربي يرفعه في درجاته في الجنه هو يرى فيها ماذا لازم يعيش في الدنيا. هذه الفجأة تصحيح المفاهيم هذه مشكله اليوم. ولهذا يجب بث هذا الوعي السلفي منهجا وجماعات وغير ذلك في أوساط السلفيين. بعد ذلك ستكون الصحافة تكون الحماية لهذه الأمة والحصانة لهذه الأمة. ولن يستطيع ضال موضل أن ينفذ إليها بفكره. لكن لما عم الجهل والبعد عن الشرع والجهل بالله عز وجل ها نحن نجني الثمار اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا بنا ويكم أهلا وسهلا. تفضل اللي عنده شيء. شيخ قلتم الشيعة أنهم رافضة من من المسلمين حبيت ولا قرأت قال الرسول تسترقوا أمتي نحيها من أمة محمد. يلا روح تفضلي. الرسول يقول من أمتي ويقول لك قلت أنت يا الرسول يقال ما لديك التسميات يعني ما قالش هذه التسميات كلها لا معتزلة ولا أشاعرة كلهم ماذا كلهم كفار يعني الرافضة خاصة فيه. لا هذا هو الخطأ نتاعك والله إما يكونوا كامل أم لا. شيخ من جاءهم الإسلام ها؟ كيف دخلوا في الإسلام حتى خرجوا منه؟ والله شوف أنت شوف أنت وفي ذا أنا يؤمن بالكتاب والسنة يؤمن بالكتاب والسنة قال الكتاب مخبي عند خلاص يؤمن أن فيه الله يؤمن أن الله أنزل كتاب يؤمن أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم واضح. وإنما من جاء بعده أفسد عليه أمر دينه. أنت راك راح دفعت الشيعة كل كفار وهذا خطر منك أنت. لا شيخ هذا الرافض إثنى عشرية فقط مش مثل ما ما خلينا بنا احنا رأينا نتكلم على الآن العموم المسلمين والفرق الضالة بعدها سهل الشيء كي نولي جزئيات هذه عندها خواص. واضح الأخ كيما الرؤوس تاعهم مثلا الائمه ما هذه لازم شوف ان بالنسبه لنا هذه الامور هذه الرؤوس تاعهم لازم يقيم حجه عليها. احنا قادرين ما نلاقيهم يقوم عليهم حجه ما عندنا كيما الخميني هذا كيف هم الخميني متلقي هذا عن اجيال قبله ضل واضل هو كتبوا منهم وكتبوا عليهم ما عنديش الشيخ سام تيميه واش يقول على الفرق الضاله اللي هما يحكم عليهم بالكفر يقول لو قلت بمقالتكم لكفرت. معناته هو هذيك المقولة يقولها فيها ملبس عليه فيها كمان لهذا كما نتكلم احنا دموما العذر بالجهل يعني هذا الناس هذا ما تنساش ان هذا الناس هادم مغرر بهم من الاصل يعني الجماعة الاولى نتاعهم اللي قامت على كمان الشيعي والتي عملت لنا هي التي غررت بهذا الناس في حد ذاته. لماذا؟ لأنهم قالوا ليهم أن هذا كما تشوف أي شيء الآن خاوتنا لرانا معاهم وش يقول علينا احنا مبتدعة ها يا سيد مبتدع سلفي سيد جديد ايه هكذا يحكم علينا احنا مبتدعة بعد الصوت ويحذروا من الجلوس عندك ويجعلونك انك مفسد انت في حد ذاتي يا متعنا هذا هذوكم منين الكبير تاعهم من الذي علمهم السحر غرر بهم وهم يخشونه عوضا يكونوا عبيدا لله اصبحوا عبيدا له. اذا لو كنا نحبين نكفر ورانا بالكيلو سهل الشيء هذا الامر وراه علماء الشيخ يقول علماءهم وحكامهم كفار وعوامهم يتوقف فيهم لا نقول انهم كفار او مسلمين لا لكن هذا خطا هذا خطا الرسول سماهم قلب امتي سدفت 73 فرقه كلها من امه محمد امه الاستجابه يعني ها امه الاستجابه ما نتكلمش عن امه الدعوه يدخلوا حتى النصارى امه الدعوه يدخلوا كل شيء لكن قال أمتي يعني من أمة محمد ولهذا الرسول حذرنا منها كلها إلا فرقة واحدة أنا شاهد وعندنا إذا حبينا نتكلم على البدعة ما كانش بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة الأصل في البدعة مكفرة وش هو البدعة تشريع من دون الله تشريع البدعة وش هي؟ لما ننظر للبدعة حتى لو كانت صغيرة، معناتها هذيك البدعة كما نقولوا احنا هبط وطلع، وقال سبحان الله هبط وطلع، واش دار؟ ما دار شيء كبير، هبط وطلع فقط. هذيك الفعل اللي يرى هو عبودية لله عز وجل هي التشريع من دون الله عز وجل. شرك في الربوبية، ها في الربوبية والألوهية، يعني من جهتين في الربوبية، لأنه شرع في الألوهية أنهم أطاعوه، قال ألم يحل ولم يحرم؟ قال نعم. لكن هذه أمور ما يشبه الأمر هذا، يعني نقول احنا في حد ذاته من قامت عليه الحجة ثم تكلم عليه في حد ذاته. فيما يخص فرق القدر يقول لك ولاته من أنكروا العلم الكفار وغيرهم ليسوا بالكفار. هي هتنوصلوا الآن مثل الآن الأشاعرة في عصر ابن تيمية وغير الفرق هذا في حد ذاتهم، هم كبارهم كاين فيهم اللي رجعوا كبارهم. لماذا؟ لأن الانحرافة كانت فيها منين؟ الانحراف في فهم النصوص والتعامل مع النصوص، يعني كبارهم قاعدوا لهم قواعد، وهذه اللي احنا نتكلم عليها المنهجيه. هذا اللي انا معك انت في هذا الموضوع. هذا قال لك وكل من قلد في التوحيد ايمانه لا يخلو من ارديد، او الواجب على المكلف يجعلهم اصل، هما اصل، او الواجب على المكلف النظر، لازم تنظر في الكون تؤمن. هذه تأصيلات عندهم. ولهذا ابو حمد الغزالي اللي هو منهم من الاشاعره ينقل عليه ابن حجر العسقلاني في هذا شرح هذا الحديث بتاع معاذ بن جبل، ايش ينقل عليه؟ يقول إن هؤلاء الفرق جعلوا الجنة حكرا على شر من المتكلمين. على لأنهم قاعدوا قواعد، معناتها كفروا الناس كل المسلمين آخرين. هذا الفرق الذي بيننا وبينهم نحن في التكفير. أما لما الإنسان تقوم عليه الحجة ويتبين له ولا تبين أنه يريد الفساد، هذا يكفره، ما حكيش كذي. شيخ مثلا كما عندهم احيانا بعضهم يعطي تصريحات، لا تصريحات اذا صرح خلاص. مثال هذاك تجيني قال الرب الذي يدخل ابا لهب اللي هو عم الرسول عليه السلام الجنه للنار، ابو طالب قال يدخلوا للنار وابو سفيان يدخل الجنه، قال هذا الرب انا من امش به. خلاص كافر هذا، هذا صرح خلاص، هذا مش هذا يقول هو اذا قال هذا كافر، شو يقول هذا يتعلم مرا قالت قال ابشر يا كعب فبروي ابشر كعب، قالت بالجنه امه، فقط قالت بالجنه، قال من هذا المتألي على الله؟ هذا معنى هذا الان، معناتها تعدي على الله على الرسول متألي على الله، هذا يخرج ما يحتاج. هذا صريح، هذا ما كانش مشكله، هذه اشياء معلومه الدين بالضروره. الرسول يقول في ضحضاح من نار، الرسول اخبر انه في ضحضاح من نار، هذا عم بشفاعه من؟ بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ نفس الشيء اللي كفرهم قالوا هادو يقولوا بلي القرآن ناقص، يقولوا يعني قلت لك انا لولين خلاص اللي قالوا بهذا واحنا متعمدين كفرهم، اللي جا من بعد ممكن مغر به مسكين، هذا ما كان هذا قدما يعتقدون. هذا يقول بعد ما قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شيخنا ما حكم اغتنام اوقات اجتماع الناس واستعدادهم لاستماع مش عارف أشواش واجب التعليم والبيان والوعظ خاصة في الأوقات التي تجتمع عددا من الناس أكبر من غيرها عادة كالأعراس والجنائز، ولا سيما في المناطق النائية التي تقل فيها السنة أو تنعدم وتنتشر بها البدع والجهل؟ هو دائما بدنا اغتنام التعليم واجب شرعي، يعني إذا وفقت أن في يوم من الأيام ذهبت زيارة مثل في تعزية لأحد من الناس وأنه وجدت الناس ماذا جلوسا، ثم ثمت في ذاك المجلس جلسين قلت كلمة، هذا مطلوب في حد ذاته. أما أن نجعل هذا هديا وسنة لازم نروح لنفعل هذا الأمر، هذا مش لازم. لكن إذا وفقت في العيد في العرس ولا في جنازة ولا في أي موطن كان وتعلم الناس، هذا أمر، هذا وفقت إلى ذلك، يعني بحسب الجنازة بحسب الحالة. احنا نذكر في طيبات المدة الأخيرة رحنا الجنازة بحد ذاته، وجنازة اللي مات واحد أب لأخينا إحنا، هو صوفي كبير يعني، فلما دفنوهم بدأوا يقرأوا في ذلك، مش عارف عندهم بردة ولا وشي تقرأوهم، يعني كبارهم جو خصيصا لا قصيدة يقولوا فيها والصلاة على النبي وغيره هذا، فكانوا وانا رحنا حضرنا الجنازة لأننا نعرفوا الأخ، نعرفوا الفاتحة، الآية صلاة الفاتحية، وحنا كنا حاضرين ثمتا وقام الناس ثم جالسين كي هذا أنا كي تموا الجنازة هم بدخلوا بالفاتحية اللهم صلي على محمد الفاتحية حيط بعض صوتي معهم ثم قلت له هذا ليس من الشرع في شيء الواجب الآن الميت يدفن الآن كان الرسول يقول استغفروا لأخيكم وصلت ثبات فإنه الآن يسأل معناته في ذلك الموطن كان لزاما واحد يتكلم يبين يعني أنا بلو أنا غريب عليهم دخلت ثم لكن ما استطعت نتحمل هذه الفعلة وأنا حاضر ثم أنهم إخواننا سلفيين وهذا ولد أخنا أخ سلفي حديثهم ولو أنه صوفي كان يحبسهم على هذا الأمر فلا تكلمت وبينت مثل هذا البيان واضح قدام الناس ما قدرش يتحمل عمه ثم بدأ يعيط عمه قلت له لا السنة أنك الآن الرسول يقول استغفروا أخيكم وسألوه الثبات فإنك الآن هذا موطن الآن موطن أن تدعو له هذا السنة لا أن تقرأ هذه ما تقرأ في حد ذاته هذا لازم هذا بيان سنة في مثل هذا المواطن وبيان حق في هذا المواطن لازم إنسان وإذا جلسنا في مجلس وجينا مثلا مرين في عرس ولا غير ذلك ثم تكلمنا ما في حتى إشكالية لا أرى ما فيش مانع أما نخصص ونقول لازم ولازم هذا كان عند الدفن الآن ممكن الإنسان يقول يذكرهم استغفروا أخيكم سألوا الثبات الآن هذا الهدي النبوي اليوم الناس ليش يقوموا غير يكملوا يبقوا هنا الحمد لله يبدأ في معوضة حتى الميت ما يذكر ما لا يسلوا على لا يدعو له ولا يشين كان فهم هذا التصحيح مثل هذا واجب بعد ما يقول هذا لمثل هذا فليعمل العاملون لو أنها قالها الرسول قبل ماذا قبل دفن قبل عند حفر الجنازة ثم جاءت الجنازة قال هذا ممكن يشير إشارة بسيطة ما ضرها أما يطول ويفعل كذا ويجعل أن هذاك هدي ولا بد منه وهذا خلاف الهدي والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.